سجون، فرأيت أقوام في ذاك السجن، فتكلمت لهم عن موقف، وتذكرت واستشعرت موقف واستشعرت رحمة رب العالمين. قلت لهم الآن أحبتي، الآن الكل فينا، لستم أنتم المذنبون، إحنا علينا سوابق كلنا، وأتكلم عن نفسي، ترى كلنا، يعني بعض الناس يفكر أن أحد لما يتكلم أو يلقي محاضرة هذا ما شاء الله عليه ما عنده أي ذنوب، والله مساكين نحن. فقلت لك كلنا، قلت لهم كلنا مذنبين، وكلنا لو تراجع صحائفنا مع الله عز وجل تجدنا مستحقين لسوابق. لكن قلت لهم الآن إذا خرج الواحد ورجع عليه سابقة، الآن أنت يخطئ عليك واحد ثم تسامحه، يجي يتأسف منك تسامحه، لو أخطأ عليك مرة ثانية إيش بيكون ردة فعلك؟ بتطلع له السابقة الأولى وهي واحدة بس، مع العلم بأنك أنت ما حركت له قلبه صح، ولا أجريت له دماء، ولا أقمته على أقدامه، ولا فتحت له عينه غيره أعمى، ولا أعطيته آذانه غيره أصم. انظر لرحمة رب العالمين، يقول تأتيني وعليك سوابق، ليست واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس ولا ست ولا سبع، بل جاء رجل عليه سوابق وجرائم لو كان بيدك تحكم عليه لفتته، ولو كان بأيديك أي واحد فينا حكم عليه لقال هذا ما يقتل، هذا يقطع تقطيع إربا إربا. قتل 99، هو ما قتل 99 شخص، هو دمر 99 بيت، هو دمر 99 عائلة. لو تحصي عدد الأيتام الذين خلفهم هذا كم، من سيرحمه؟ عدد الأيتام اللي خلفهم لا يحصى، عدد الأرامل 99. ثم جاء لعابد، جاء ذاك الرجل أحس وقال هل سيغفر لي ربي، علّه سمع آيات تتكلم عن الجنات، علّه سمع أنه قد يحرم من يوم أن يجلس على الأرائك الخدم الذين عنده. إذا رأيتهم، الله يقول لو تراهم، يا ليتنا بقلوبنا أحبتي نستشعر هالكلام، يقول الله إذا رأيت، لو ترى الخدم اللي في الجنة، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت، انظر أي مكان، هي أختنا الغالية تخرج من قصرها فتنظر في ذاك النهر، ثم تنعكس صورة ذاك القمر على صفحة ذاك النهر الذي هو وجهها، تنظر إلى نصيفها لا يصفه واصف، قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يصفه لنا، قال نصيفها على رأسها والذي بعثني بالحق خير من الدنيا وما فيها، الجمال والإبداعات والزخارف التي فيه لم يخلق فيها في الدنيا أبدا، كل الدنيا ما تساوي نصيفها. وفستانها ذاك الذي يقول عنها النبي عليه الصلاة والسلام له 70 طبقة، شوف 70 طبقة، 70 حلة، يرى مخ ساقها من وراء الحلل. فأشتاق هذا الرجل لتلك الجنة، لكن ليس له سبيل إلا رحمة الله جل جلاله، فجاء يطلب الرحمة، أحس قلبه أنه يحتاج أن يغير، أحس قلبه أن له رب قد حلم عليه من أول ما قتل الأول والثاني والثالث، وهو الذي ينبض يحرك له قلبه، وهو الذي يجري عليه أنفاسه، وهو الذي يقلبه ويكلأه بالليل والنهار، وهو الذي أعطاه تلك الكلى، وهو الذي شق سمعه وبصره ولو شاء لأقعده. ثم جاء إلى عابد في المسجد، والله لا يرجو إلا رحمة الله، والله يراه سبحانه، قال أنا قتلت وقتلت، هل لي أمل برحمة الله عز وجل؟ هل ممكن أعطى فرصة أن أملك قصر في الجنة؟ رأى الرجل قال وكيف يرحمك الله عز وجل، والأرامل والأيتام الذين خلفتهم كيف تريد الله أن يرحمك؟ فلما رأى القضية هذا بهذا الشكل قتل ودمر عائلة أخرى، لكن قلبه ما زال ينبض، ما زال قلبه يريد رحمة الله، فذهب يحترق يتألم، صحيح أجرم، صحيح صحائف سوداء، لكن جاء قال للعالم أنا فعلت وفعلت، حتى آخرهم عابد يصلي يزكي دخلت عليه وقطعت رأسه، على قال 99 ما ندري عنهم، لكن هذا قال عابد جالس صلي قطعته وقطعت رأسه. قال ذاك البطل يعلم مقدار رحمة الله عز وجل لمن صدق، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، لمن أحس أن الله عز وجل يجري أنفاس أولاده أمامه، لمن أحس أن ابتسامة ولده من الله عز وجل، لمن أحس أنه والله لولا الله، والله لولا الله ما أكل لقمة في الدنيا هذه، يعلم أنه والله لولا الله ما أبصر موقف في الدنيا. فقال: ومن يمنعك من الله؟ وكيف أنا أقنطك من رحمة الله وهو يقول في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا. الله قادر يقود الذين أذنبوا، لكن استخدم واستعمل هذه العبارة أسرفوا، يعني هو عند ذنوب الدخل النار لكن زاد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله. أحسست؟ أحسست من هو الله؟ أردت التغيير؟ إن الله يغفر الذنوب. لكن هنا سيأتيك إبليس يقول: صحيح بيغفر لك، لكن الصغائر، أنت سويت أشياء بلاوي. قال الله: إن الله يغفر الذنوب جميعا، صغائر وكبائر، إنه هو الغفور الرحيم. انظر بعدها ما قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فقال وفتح له الأبواب، قال: الآن تريد أن تتميز مع الله؟ هذا الباب مفتوح، هذا رب العالمين، لكن سأقول لك نصيحة: هذه بلد لا بد أن تغيرها. لاحظ ما قال له غير مجموعة، الرجل صادق، عند لو يقول له غير واقطع يدك قطعها في سبيل الله، قال: أغير أغير. ما قال: لا والله أنا أبغى أتوب هنا ولا أودي أطلع. خرج وترك أهله وناسه، يريد رحمة الله، صادق الرجل يا جماعة، القلب ينبض يريد أن الله يرضى عنه، يريد. إذا وقف بين يدي الله وفتحت صحائف الجرائم إذ بها بيضاء كلها قد بدلها الله حسنات. ومشى في الطريق وملك الموت قد مشى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وتحرك من السماء، وإذ بذاك الرجل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. جاءت الساعة، لن تتقدم ولن تتأخر، لكن البطل استغل الفرصة وتقدم هو، ومشى ومشى ومشى. فيصف لك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا حصل له حينما نزعت الروح وهو يدفع نفسه، وهو يدفع نفسه علّه يقترب من أهل الخير، علّه يقترب من الأماكن التي تغشاها الرحمة، تلك بلد أخيار اذهب لها ولعل الله عز وجل أن يرحمك. دفع نفسه ودفع نفسه، ثم إذ بالروح تنزع وإذ بالقلب يقف والأنفاس لا تخرج ولا تدخل، وتبقى الدماء جامدة في العروق وجمدت الأطراف. ثم جاءته الملائكة التي تنتظره، ملائكة العذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح: نزلت معها مسوح من النار وحنوط من النار، تريد أن تقذف بتلك الروح إلى جهنم. وإذ بالله عز وجل يرسل ملائكة الرحمة، فقالت ملائكة العذاب: ماذا تريدون؟ هذا ما قدم خيرا قط أصلا، هذا دمر أسر، هذا فعل، هذا أفسد في الأرض. قالت ملائكة الرحمة: ولكن خطاه من تلك البلاد إلى هذه المنطقة كلها كانت لله وترجو رحمة الله، والله ما حركته أقدامه، والله ما حركه إلا قلبه بعد أن علم أن الله جل جلاله عظيم وأن الله سبحانه حليم، وأراد أن يستغل الفرصة. فأنزل الله ملكا يحكم بين هؤلاء. ماذا قال؟ خذيه يا ملائكة الرحمة. لا، أمره الله أن يقيس. شوفوا المعجزة حتى نستشعر عظمة رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: قيسوا المسافة بين بلاد الأشرار. فلأجل هذا دائم حاولي تكونين قرب الأخيار والخيرات، وحاول تكون، شوف الثمن. قال: قيسوا بلد المسافة بينه وبين بلد الأشرار، والمسافة بين بلده وبلد الأخيار، وإذا كان أقرب لهذه تأخذ ملائكة العذاب، وأقرب لهذه تأخذ ملائكة الرحمة. المفاجأة أنه لم يكن أقرب لبلد الأخيار. تعرف ما الذي حصل في رواية من روايات هذا الحديث؟ أن الله جل جلاله رأى أهل القرية الأخيار يذهبون ويروحون ويغدون، ثم أمر تلك الأرض بجبالها ومساكنها، أمر القرية كلها، وغير رب العالمين جغرافية الأرض لأجل عبد من عباده، وتغيرت الجغرافية وزحفت الجبال وزحفت المزارع وزحفت المساكن حتى تقترب من هذا الذي عزت على الله خطاه، يوم أن خطاها لا يريد إلا رحمة الله. وإذ بالملائكة، وأين هو الآن؟ علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن ذاك الذي قتل 100 نفس هو يتمتع في جنات النعيم، وسوف يكون موضع الصوت في قصره خير من الدنيا وما فيها. علمنا الله والنبي عليه الصلاة والسلام أن علمنا الله أن النبي لا ينطق عن الهوى، فما دام قال فوالله ذاك الرجل قد بشر بالجنان، وسوف يرى مقعده من الجنة، وسوف ترى الملائكة ذاك الرجل وتسلم عليه. ماذا فعل؟ القضية التي فعلها أنه استغل أحبتي الفرصة التي أتيحت له. جلس مجموعة من الشباب، فكل واحد قال